ايوه حصريا على موقع دي جي كيمو. واليابا العوض نقص، اصل العين الشبعانه عمرك ما تشوف منها خيانه. انا لما فكروا يشوفوني غلط ركبتهم الغلط. افيجو دخلاوي بونتو بيقول لك ابعتها له من خرش ده. فيجو دخلاوي انا اللي جاب سبع سنين طلع لها صغيرين بهم رجاله كويسين وضرب النار زي الكرام. السجن خد من عمرهم طلع من جوه فيا شر بقيت ماشي في طريق مدر بس اللي جاي على الدار بندق حضري الكل في خطر طلعت تنزل كالمطر متزاق وشرف خرش السايق وابطل على كبر قطعت كلها جدعانة مستناش من حد عصار بندق عامل نفسه بنفسه بندق اجدع صاحب بامانة كل اللي جاي على مسار ما جاي على اللي راح كل العيون شافاني لا انا راضي باللي جيبه رب السجن عيلة قدو حلو عرفت عملك اجوب تاكلو قدع جدا في قلب كان لازم يبقى ميت قلب كان لازم يبقى ميت قلب اول اطفالك المفترس فتصلت وانا جوه الحدث وانت اللي عامل فانديز ودي كانت اول مرة تحب خدت الوضع انا مش مسجون استولت عالكام تليفون مع احترامي للكبار انا ضارب نار وانا صغير اسألوا هيبيع عليا هيقولوا في السيرة دي من منتزه لمدوري عملت زيت خليته ايه عملت زيت خليته ايه عملت زميلي دبابة بشرية اللي معايا فيادية اتنين بس اتنين عشقية اتعرفت تعارك وريه دبابة والمطرش حضر ما انتم لازم هتجادلوا وانت فانجيني يا ابني الحلال ما كفاية ما تخلي عند اهلك دم كفاية اللي انا فيه يا عم ده انا ضحكتي بالعوان مفيش منها تكون افاكر انت اتدرج باللي فيا ارجوك ما تكبرهاش علي عشان انا بتعصب بسرعة انا عارف ان انا محول علشان على طول بستجيل اعمل ايه انا مستقبل مش شايفك راجل مظبوط غير وجهة نظري شوية انا عمري ما كدبت عنيا ومحتاج حبة رجولية على لا ترجع مبسوط البنت بتاعتك مش تمام دي كانت مرافقة الواد اسلام وماشية ماشية دي وحسام وانت مش داري باي شيء فاضل واحد وتبقى فرق خش بيهم اي دور كل لما تشوفني تقوم شاب عايزه تدخلني في الفريق ريحت شويه وجيت علشان يصفر بس اثبت لك ان انا افضل اجمد منك مع اني بتقولي وانتوا كتير انا ما بقتش قاعد في بلدنا خدت اللي بيحبوني وبقيتنا رحنا ندور على اللي فاتنا العالم مش بتحبه الخير مصطفى دلسي كان بيقول لي بونتو انا من جيرك حياتي تخنا خليك جنبها صاحبة انا عايزة وانا افضل سندك وعتيلة بونتو شبكنا من يوم كنت ازا عمي مكانة بونتو اول واحد خاطر ومحدش شارك في موما مالك دبابة بشرية الراس السودة جابت اشقية اسم الدارك خصمه شوية علشان لو شافك عينة بتكلم مفيش في رجولته صاحب صاحبه وحقه معاك مش هيسيبك قد السيوف جابت بيرل على حقه ميت مش بيحل كلها عارفه مين بيرل بيرل نمبر وان في الشارع مثلث حديد في ايده ده وحشنا ونفسنا نشوف سيدي البشر منطقه ومكان مروان مثلث منسي دي بس قال انا بكره راجع قوم سيري امسك تاني شارع السجن كل عمري ضايع لا بتحبك يا زنانه مصطفى عرجاوي في دقيقه اللي نفسي اشوفه لو دقيقه انا عرجاوي وحشني حقيقي يجيله نفسي دي تعبانه عمر وجه مطروش البلا عمر وجه عمره ما يعتمد عمر وجه ده كلب الاسد عمر وجه ده اسمه حصاد اسلام كابونجا ناس دبان حصريا على موقع دي جي كيمو احلى ضرب مصطفى دلسي كان ناس وقال